الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. لعبرة لمن يخشى. أهنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. بنيها. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أنتم أشد خلقا أم السماء؟ أشد خلقا أم السماء؟ وانفع عنك فسوي وأبطش بيتها وأخرج روحيها والأرض بعد ذلك ذحاها رفع سمكها فسويها وأطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم أخرج من جامع والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوي وأما من خير فإن الجنة هي وأما من خف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي يسألونك عن الساعة أيام مرساها فيما إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر من يخشى إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية أو بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الذي علم بالقلب اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق صدق الله العظيم ما شاء الله آپ حضرات